بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول في الإطعام، ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام. الكلام حول الخصلة الثالثة من خصال الكفارة المرتبة. الكفارة المرتبة ذكرنا نحن فيما سبق هي ثلاثة أمور أو ثلاثة كفارات. الكفارة الأولى كفارة الظهار، وهي مرتبة بين العتق والصيام وإطعام 60 مسكين، صيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. والكفارة الثانية كفارة الخطأ، قتل الخطأ، قتل الخطأ. والكفارة الثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان. هذه ثلاث كفارات مرتبة بين السلام ورحمة الله بين العتق والصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. فأول شيء يجب عليه العتق، فإن عجز عن العتق، وذكرنا موارد العجز متى يصدق العجز، يتعين عليه صيام شهرين متتابعين. فإن عجز وذكرنا موارد العجز عن الصيام، يتعين عليه إطعام 60 مسكينا. فلا بد من اعتبار العدد المعين في العتق، العدد المعين في العتق في الإطعام عفوا اللي هو كم؟ 60 مسكينا. لكن كم يعطي إطعامه؟ كم الإطعام بمد من الطعام؟ وهناك قول آخر للشيخ الطوسي يقول لا، مدان من الطعام. والخلاف في أنه إذا عجز عن تحصيل العدد المعين هل يطعم مجموعة؟ يعني عجز عن تحصيل، لم يتمكن من تحصيل العدد، هو يجب عليه إطعام 60 لكن الموجود 30، فهل يصح أن يطعمهم مرتين؟ أو موجود 10، هل يصح أن يطعمهم 10 مرات وهكذا، أو 6 مرات؟ على كل الأحوال هذا خلاف، يعني هذا خلاف بين الفقهاء. إذا اعتبرنا العدد مع التمكن لا إشكال أنه لا يجزي إلا العدد، لا بد من إطعام 60. هذا الكلام هنا. ويتعين الإطعام في المرتبة. المرتبة ما هي؟ الكفارة المرتبة. كفارة المرتبة عبارة عن ثلاث كفارات. كفارة نهي عبارة عن ثلاث كفارات، يعني كفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ، وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان. هذه مرتبة بين ثلاثة أمور، بين العتق والصيام صيام شهرين متتابعين، وبين إطعام 60 مسكينا. كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان، مو من شهر رمضان، من قضاء شهر رمضان. نعم. ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام. طبعا أول مرة كان العتق، يعجز عن العتق يأتي الصيام، الآن يعجز عن الصيام يأتي الإطعام، مع العجز عن الصيام. ويجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد. مد من الطعام، المد هو عبارة عن 750 غرام، يعني 3/4 الكيلو من قوت البلد الغالب، من قوت البلد. العدد المعتبر في الإطعام كم؟ 60 مسكينا. لكل واحد من هؤلاء 60 مد. نعم. وقيل مدان، هذا القول قيل مدان، القول للشيخ الطوسي، طبعا مع القدرة على التسليم فيما إذا كان قادرا على التسليم لكل شخص، مع القدرة. نعم. وقيل مدان، يعني كل واحد كم يأخذ؟ إذا 750 غرام كيلو ونصف، إذا مدان كيلو ونصف يكون المجموع، لأنه المد عبارة عن 750 غرام. لكل واحد مد، وقيل مدان. نعم. ومع العجز، ومع فيما إذا عجز عن المدين فمد واحد، هذا القول الشيخ الطوسي، يعني يكون مع العجز عن تسليم مدين من الطعام يتعين المد الواحد، ها؟ وإلا مدان. نعم. ومع العجز مد، والأشبه الأول، يعني كم الأشبه بأصول المذهب؟ مد واحد. رأي المصنف. ولا يجزئ إعطاء ما دون العدد المعتبر، بمعنى إذا كان هناك مستحقون لكنهم أقل من 60، لا يجزي إعطائهم مرة ومرتين حتى يتم. يعني لو فرضنا أنه كان هناك 10 مساكين، أطعامهم على قدر 60، يعني مثلا يطعمهم 6 مرات، لا، لابد مع التمكن، مع الاختيار، مع التمكن والاختيار لا يجزئ أطعام أقل العدد، بل لابد من إطعام العدد المعين. نعم. مع الاختيار هذا. ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد، يعني حتى لو كان إطعامهم بقدر إطعام العدد المعين، 10 يطعمهم 6 مرات، لا، هذا لا يجزي. نعم. بقدر إطعام العدد اللي هو 60. ولا يجوز التكرار عليهم على ما دون العدد، كما إذا كان 6 مثلا، 6 أشخاص، يوجد 6 مساكين، 6 مستحقين، هل يمكن أن أطعمهم 10 مرات 10 مرات؟ لا، مع التمكن، مع الاختيار، لا، إلا مع العجز. ولا يجوز التكرار عليهم على ما دون العدد المعتبر من الكفارة الواحدة، مع التمكن من العدد، مع التمكن من تحصيل العدد المطلوب، العدد المعين اللي هو 60. ويجوز مع التعذر، يجوز ذلك مع التعذر، يعني إذا لا يوجد مساكين إلا هؤلاء، إلا ستة مساكين، لا يوجد غير، فيجوز أن أكرر عليهم حتى يتم إطعام 60. نعم. ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله، لما يطعم المساكين من أي طعام، يعني يطعم من الطعام الوسط، طعام الوسط، يعني لا يجيب أعلى طعام وأغلى طعام، ولا يأتي بأدون طعام وأقل طعام، وإنما من الطعام الوسط. يجزي. الآن مستحب في ما تبقى، يستحب أنه يدفع إدام عليه، يستحب الإدام. ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله، يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله. ولو أعطى، الآن لو فرضنا أنه لا أعطى أكثر من قوت البلد، من القوت الغالب، ولو أعطى ما يغلب على قوت البلد، قوت البلد لنفرض أنه برغل، ها؟ لكنه هو أعطى مثلا رز، الرز يختلف، فهنا يجوز. نعم. ولو أعطى ما يغلب على قوت البلد جاز، حتى وإن لم يكن من قوت البلد. ويستحب، ها شوف، ويستحب أن يضم إليه، أن يضم إلى قوت البلد إلى الإطعام، ويستحب أن يضم إليه إداما، أن يضم إليه إداما. الإدام هو ما هو؟ هذا هو يبينه إداما، أعلاه اللحم، يعني يدفع مع الخبز لحم، يعطي لحم. نعم أي الإدام هو اللحم إداما أعلى، يعني واحد يأكل خبز مع خبز مع الشاي ولا خبز مع الشيء، خبز مع حتما خبز مع اسمه مع هذا، يرجع إلى العرف بابه. بس هو يبين، يريد أن يبين أعلاه اللحم، أوسطه الخل، أدونه الملح. أنت كيف أكشف التعصير؟ أين الخل؟ الخل خل، ما تعرف الخل؟ هل يعتبر طعم؟ ليش؟ إذا كان عليه كفار ويريد يطعم خذ يطعم، أو المهم حتى لو كان أكثر من سكين، بس هو المهم السكين، يعني ذاك تطوع يعني. لا مساكين، انتبه. ويستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح، أقل شيء الملح، فهو مرض خبز وملح. أمير المؤمنين ما كان يأكل خبز وملح، يعني خبز وملح. ويجوز أن يعطي العدد اللي هو 60 يعني، ويجوز أن يعطي العدد متفارقين أو سواء كانوا موجودين مجتمعين في مكان واحد أو كانوا متفارقين، المهم يرزق العدد، المهم أنه يطعم العدد المعين، متفارقين أو مجتمعين إطعاما وتسليما، إن شاء أن يطبخ لهم ويطعمهم طبخ، وإن شاء لا يسلمهم الطحين، يسلمهم الأرز بدون طبخ. فلوس السبعين يصير الآن يصير عندهم. نعم. ويجوز أن يعطي العدد متفارقين أو مجتمعين إطعاما وتسليما، الإطعام يعني يسوي لهم أكل، يطبخ لهم الطعام فيطعمهم، وتسليما لا يسلمهم الطعام، واحد يجيبهم للبيت يطعميهم، واحد لا يأتي ويسلمهم تسليم بأيديهم. نعم. ويجزئ إخراج الحنطة، شوف الحنطة والشعير والدقيق يعني الطحين والخبز والتمر الزبيب القوت الغالب يعني، نعم، والخبز، ولا يجزي إطعام الصغار منفردين. لماذا؟ يعني واحد دون البلوغ، أطفال مساكين دون البلوغ، لا كل اثنين بواحد يحسبون هؤلاء، اي كل اثنين، كل صغيرين بشخص واحد، هذا اذا كانوا منفردين. اما اذا انضموا مع الكبار، كانوا مع الكبار مع المساكين الكبار، لا يحسب كل واحد منهم بواحد، هو اذا جمعوا مع الكبار يحسبون بواحد، اذا كانوا منفردين لا يحسبون كل اثنين بواحد. ما في يتيما، مسكين. الصغير. ولا يجزي إطعام الصغار منفردين، ويجوز منضمين، يجوز إطعامهم منضمين، منضمين مع الكبار. يجوز منضمين مع الكبار. ليش؟ يكملون العدد حينئذ. ولو انفردوا، لو انفرد من هم الصغار، انفردوا عن الكبار، يعني يطعم الصغار لحالهم، ماذا يحسبون؟ يحسبون كل اثنين بواحد. ولو انفردوا أي الصغار، احتسب الاثنان بواحد، كل اثنين تسمون بواحد، يعني بدل ما يطعم 60 مسكينا كبيرا يطعم 120 يصير الاطعام. نعم. ويستحب الاقتصار بالنسبة الى الكفار، ويستحب الاقتصار على اطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم، بحكم المؤمنين كالأطفال، الطفل تابع للوالدين، المقصود من المؤمنين من هم؟ أحسن. لا لا لا، هؤلاء كل واحد منهم مد من الطعام، مو المد ينقسم قسمين، كل واحد مد يكون، فيطعم 120 يصير، هذا مستحبنا على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال. وفي المبسوط، ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط، يصرف يعني الإطعام، يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر. من هم الذين مستحق زكاة الفطر؟ المسكين. ومن لا يجوز هناك في زكاة الفطر لا يجوز أن يدفع عليه زكاة الفطر، لا يجوز هنا لا يجوز يدفع عليه زكاة الفطر. من هو السيد بالنسبة إلى العامي؟ وبالنسبة إلى واجب النفقة الأب والأم والأخ، هؤلاء إذا كان واجب النفقة مثلا. ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا. والوجه هو هذا كلام المحقق. لا الأخ، لا إذا كان واجب النفقة الأخ، إذا كان واجب النفقة. ومن لا يجوز هناك في زكاة الفطر لا يجوز هنا. والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق، في حتى المسلم الفاسق يجوز، يجوز إطعامه، لا ليس اقتصارا على المؤمنين فقط. ولا يجوز إطعام الكافر، هذا شيء واضح لا يستحق الكافر. وكذا الناصب أيضا لا يجوز إطعام الناصب، ناصب العداء لأهل البيت صلى الله وسلامه عليهم، هذا أيضا لا يجوز إطعامه، لا يجوز. نعم لأن المسلم الفاسق يقول إلا الناصب العداء. لا هسه ذاك البحث آخر. نعم مسائل أربعة، هنا مسائل أربعة. المسألة الأولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة، هاي كفارة مخيرة. إذا خلف اليمين، خالف بيمينه أو حنف بيمينه، هنا هو مخير بين أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسي 10 مساكين، هذا أو كسوتهم. نعم فإذا كسى الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة. لماذا؟ له للمسكين. نعم لأنه كسوة. فإذا كسى الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، ومع العجز ثوبا واحدا. فإذا الواجب، الواجب في الإكساء أن يدفع له كم؟ ثوبين. ليش؟ واحد للصيف واحد للشتاء، واحد للصيف لأنه كسوة سنة. كسوة السنة كم؟ ثوبين. كسوة السنة ثوبان. ولهذا هنا في بحث الفقهاء يطرحون مثل هذا البحث، يجب على الرجل، على الزوج أن يكسي امرأته زوجته، يجب عليه الكسوة أم لا؟ واجبة النفقة. طيب كم يكسيها يعني؟ الواجب عليه شرعا ثوبان. ثوبة، هذا هو الواجب شرعا، هذا الواجب، هذا الواجب. مو كل شهر كل أسبوع ثوب، كل سنة ثوبة. نعم لا تأكل مما يأكل وتشرب مما يشرب ويكسيها ثوبين في السنة الواحدة. فإذا كسى الفقيرة وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة، فيما إذا كان متمكنا على أن يشتري له ثوبين، ومع العجز ثوبا واحد. وقيل يجزي معنى هذا، إذا كنا يجب عليه معنى سواء كان مضطرا أو غير مضطر يجب عليه الوجوب، إلا في حال العجز أنه غير متمكن من الثوبين حينئذ. أما هنا وقيل يجزي الثوب الواحد حتى في حالة الاختيار، حتى لو كان متمكنا من أن يشتري ثوبين لكنه يجزيه أن يدفع ثوبا واحدا، الكسوة ثوب واحد، هذا قول آخر. وقيل هذا القول ذهب إليه الشيخ الطوسي أيضا، وقيل يجزي الثوب الواحد مع الاختيار وهو أشبه. نعم أحسن. الثانية، المسألة الثانية، الإطعام في كفارة اليمين مد واحد لكل مسكين. كم هو كم مسكين؟ 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هكذا كان. ولو كان قادرا على المدين، حتى لو فرضنا أنه متمكن من أن يدفع مدين لكن يجب عليه ماذا؟ مد واحد. نعم. ومن فقهائنا هو الشيخ الطوسي أيضا من خص المد بحال الضرورة، أنه فيما إذا كان مضطرا، وإلا الواجب عليه مدان، مدان في كفارة اليمين. نعم والأول أشبه، الأول ما هو يجب عليهم بد واحد. الثالثة، المسألة الثالثة، كفارة الإيلاء، إن شاء الله نأتي إلى الإيلاء. كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين نفسه. لماذا؟ هو كفارة الإيلاء شنو هو؟ يحلف على أن لا يطأ زوجته، هاي كفارة هذا الإيلاء. يقسم على أن لا يطأ زوجته مدة 4 أشهر، بعد مدة 4 أشهر لأنه هو يحرم عليه بعد 4 أشهر. فكفارته هذا، كفارته كفارة اليمين اللي هي العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. هذه قلت هذه كفارة يجمع فيها الأمران، أحسن، يجمع فيها التخيير ويجمع فيها الترتيب. فإن عجز 3 أيام صيام، حلف أقسم وخالف، الحنث يسمى حنث اليمين، مثل كفارة اليمين لأنه من اليمين. صحيح هذا الإيلاء له أحكام لكنه هو يمين. الرابعة، من ضرب مملوكه. الآن شخص له مملوك، له عبد، عنده عبد، لكن يضرب عبده بالحد، حد يضرب أي حد يضربه حدا من الحدود. من ضرب مملوكه حدا لكنه ما تجاوز فوق الحد، فوق الحد يعني عليه جناية، مثلا 80 جلدة أخرى، عليه 80 جلدة أو 40 جلدة، هو ضربه 60 جلدة أو 50 جلدة، هنا في مثل هذا هو تجاوز الحد. نعم، فقط من ضرب مملوكه فوق الحد، فوق الحد الواجب، استحب له التكفير. كيف التكفير؟ تكفير عن هذا التجاوز بعتقه، لابد يستحب له العتق. المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل. الباب ماذا؟ باب الكفارات. الأولى، من وجب عليه شهران متتابعان صوم الكفارة، يجب عليه صيام 2 شهر متتابعين في صوم الكفارة. نعم، كفارة اليمين، نحن قرأنا كفارة هذا المفروض أنه قرأته في كتاب اليمين، المفروض أنك قرأته، مو الآن هنا تكلم، المفروض أنك قرأته في كتاب اليمين. فإن صام هلالين، فإن صام يعني شهرين هلاليين، عفوا هلاليين، من يصوم 2 شهر هلاليين من أول شهر وثاني شهر فقد أجزأه. حتى بعض الأحيان الأشهر العربية يأتي الشهر العربي كم؟ 28 شهر العربي، شهر العربي 29 و30، ما لا 33 أحسن، ما في، هو يوم 29 عربي، هلاليين بابا عربي، الشهر العربي قمري، الأشهر القمرية منها 29 ومنها 28 عفوا منها 30 29 و30. فالآن 29 و30 معناها 60 يوم. طيب لو فرضنا أن كل منهما 29 يصير 60 يوم، يصير 58 يوم. المفروض هلالين. فهذا حتى لو كان ناقصا، حتى لو كان الشهر ناقصا يجزي، هذا لا إشكال، حتى لو كان ناقصا. يعني مرة يصوم من أول الشهر لما أهل الشهر، يصوم من أول اليوم إلى الشهر الثاني، يعني رأى الهلال، هلال شوال أو قبل شوال، نأخذ من هناك من الأهل الأخرى، أفرض هلال محرم، فهلال محرم يصوم محرم شهر محرم 29 يوم، يهل الهلال يدخل في صفار أيضا 29 يوم، فصار المجموع كان صار المجموع 2 شهر هلاليين، لكن مجموع الأيام كان 58 يوم يجزي. يستطيع أن يقطع. نعم، هذا فيما إذا تابع يعني. من وجب عليه شهران متتابعان، فإن صام هلالين، يعني صام شهرين هلاليين هنا، يعني صوم هلالين مقصود شهرين، شهرين هلاليين، نعم، فقد أجزأه ولو كان ناقصين، حتى لو كان كل واحد منهم 29 يوم. وإن صام بعض الشهر، يعني كيف هنا صام يوم 15 بالشهر من الشهر الأول، صام 15 من الشهر الأول ظل مستمر إلى الشهر الثاني، رأى الهلال بعد 15 بعد 14 يوم، ها لابد أن يكمل الشهر الثاني، يكمل كاملا، يكمل الشهر الثاني لأنه صام 15 يوم، فلا بد أن يصوم بعد شهر كامل، أحسن يوم 15 يصير 30، فلا بد أن يكمل الشهر ذاك، يكمل يصير عليه شهر ونص، بعد من الشهر الثالث شي يكمل، يكمل 15 يوم حتى يكمل الشهرين، نعم. وإن صام بعض الشهر، بعض الشهر الثاني أجزأ به، يعني معناها أنه يصوم الشهر الأول من الشهر الأول ثم الثاني أجزأ به وإن كان ناقصا، وأكمل الأول 30، كيف يصوم 15 لابد 30، لابد أن يكمل 30، وأكمل الأول 30، وقيل يتم ما فات من الأول، يتم ما فات من الأول من الشهر الثاني، بمعنى مو صام 15 يوم من الشهر الأول، فوق هنا 15 يوم كم يصير؟ صار 30، ها باقي كم؟ باقي 30، باقي شهر، صار 15 يوم، صام 15 يوم من الثاني صار 30، فإذا صام يوم يومين بعد 15 يعني يوم 17 معناه بإمكانه أن يقطع، نعم. يتم ما فات من الأول، والأول القول الأول أشبه بأصول المذهب. الثانية المرتبة، المسألة الثانية، الثانية العبرة في المرتبة بأي شيء، يعني في الكفار المرتبة، العبرة في المرتبة بحال الأداء. يعني مرة أقول أنه ينظر إلى حال المكلف، حال الأداء أم حال الوجوب، يعني متى يجب الكفارة عليه، متى يجب عليه الكفارة. مثلا الآن أفطر أو قتل خطأ، قتل الخطأ ماذا يترتب عليه؟ كفارة ماذا؟ عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، أطعام 60 مسكين. فهل العبرة بيوم ما وجب عليه العتق، أو العبرة حين الأداء؟ عرفت؟ في أي زمن ما هو المعتبر؟ المعتبر يوم الوجوب، أو المعتبر يوم الأداء؟ لا، المعتبر يوم الأداء، معناها أنه حتى وإن، إذا أخذنا هكذا، إذا قلنا هكذا، حتى وإن كان يوم الوجوب متمكنا لكنه يوم الأداء لم يكن متمكنا، يصدق عليه العجز فينتقل إلى الفرض الثاني. فهمت؟ هذه الثمرة المترتبة هنا، نعم. الثانية العبرة في المرتبة، يعني في الكفار المرتبة، الكفار المرتبة ما هي؟ كفارة ماذا؟ عتق رقبة، صوم شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين، بحال الأداء لا بحال الوجوب، لا فيما إذا تعلق بذمة الوجوب، لا، أنه قادر يوم الأداء أم ليس بقادر، هذا المقصود به. فلو كان قادرا على العتق، متى كان قادرا؟ حال الوجوب، حال الوجوب، فعجز، عجز متى حصل له العجز؟ حين الأداء، نعم، فعجز صام. ليش؟ يعني لا يجب عليه العتق، هو كان متمكنا حال الوجوب من العتق، لكن حال الأداء صار عاجزا عن العتق، فيجب عليه الصيام، ينتقل إلى الفرض الثاني. أحسنت، مثل حاجة، فعجز صام ولا يستقر العتق في ذمته، خلاص، لأنه يصدق عليه أنه عاجز في الكفارة المرتبة، حال الأداء. فالعبرة، نعم. المسألة الثالثة، إذا كان له مال يصل إليه، ها هذا شخص عنده مال يتوقع أنه سوف يصل إليه فيما بعد، عنده مال في بريطانيا، هو هون هنا في السيدة زينب، عنده مال في حلب يتوقع أن يصل إليه في هذه الفترة خلال أيام، خلال أيام، فهل يصدق عليه أنه عاجز الآن أو أنه يجب عليه انتظار حتى يأتيه المال؟ يجب عليه انتظار حتى يأتيه المال ويدفع. فهمتم الآن؟ نعم. الثالثة، إذا كان له مال يتوقع وصول هذا المال، يتوقع أنه سوف يصل إليه، يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقد فرضه، يعني إذا كان يجب عليه عتق رقبة وكان عنده مال موجود في مكان ويتوقع وصول هذا المال، لا ينتقل إلى الصيام ولا يصدق عليه أنه عاجز، بل يجب عليه الانتظار حتى يصل إليه المال فيعتق. نعم، لم ينتقل فرضه، لم ينتقل فرضه إلى الصيام، نعم، بل يجب عليه الصبر حتى يصل المال، نعم، ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالذهاب، بمعنى يجب عليه الانتظار حتى لو كان بالانتظار يترتب المشقة عليه. كيف؟ رجل يظاهر، مو كفارة الظهار كفارة مرتبة، يظاهر من زوجته، إذا ظاهر من زوجته هذا لا يتمكن من الصبر لشدة الشبق. تعرف شنو الشبق؟ يعني لأنه لا يتمكن من الصبر على الجماع، عنده شبق شديد، وظاهر زوجته لكن عنده شبق، وهذا يسمى الشبق، الشبق عنده شبق شديد إلى زوجته، لا يتمكن من الانتظار، يريد أن يجامع فما يتمكن من انتظار وصول المال، يعني ممكن يومين هو ما ينتظر، ساعة مو يومين، لا يتمكن من الانتظار حتى لو كان يجب عليه الانتظار، يجب عليه الانتظار حتى لو كان فيه شبق شديد. نعم طبعا، ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير، حتى لو كان وصول المال يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار، كالظهار كيف كالظهار؟ المظاهر قد يكون لديه شبق شديد وشهوة جامحة قوية لا يتمكن من الصبر والانتظار. نعم، وفي الظهار تردد، الظهار في الظهار تردد، يعني كيف؟ في كفارة الظهار، يعني في مسألة الانتظار في الظهار، في كفارة الظهار تردد. كيف؟ منشأ التردد ما هو؟ خلينا نفهم منشأ التردد. منشأ التردد في القرآن الكريم، وجد، نأتي إلى الآية، فمن لم يجد، يقول فمن لم يجد، هذا الإطلاق يجب عليه الصبر. ليش؟ لأنه هنا في هذه الآية لما يقول فمن لم يجد، هل معناه أنه مطلق يشمل جميع الحالات أم أنه لا يجب عليه الانتظار؟ يعني بعبارة أخرى، الآن هذا الرجل ظاهر من زوجته، انتبهوا، ظاهر من زوجته وهكذا، وعنده مال، لكن هذا المال يتوقع وصوله إليه خلال يومين أو خلال أسبوع أو خلال شهر، المهم يتوقع وصوله خلال هذه الفترة. في القرآن الكريم الآية تقول فمن لم يجد، أول شيء تقول عتق رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد، فلم هذا، إذا لم يجد، هذا قصة لم يجد، هل يشمل هذا الشخص الذي يجب عليه الانتظار أم لا؟ يعني هل فيه إطلاق سواء كان في الانتظار مشقة أو لا، أو ليس كذلك؟ يقول لا، بل يجب عليه الانتظار، لأنه ليس هنا إطلاق يشمل هذه الحالة. هذا الوجه الأول من التردد. فهمتم أم لا؟ واضح عندكم؟ ما واضح، أنا أدري. يجب عليه هنا، يجب عليه منشأ التردد، يجب عليه الصبر، لأنه لا إطلاق في قوله تعالى فمن لم يجد، هذا هو خلاص. هذا القول الأول. القول الثاني، الشريعة الإسلامية مبنية على نفي العسر والحرج. في الحديث الشريف ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أتيتكم بالشريعة السمحاء وفي الانتظار حرج عليه، في الانتظار حتى يصل إليه المال حرج فيجب عليه، فحينئذ ينتقل إلى الفرض الثاني. فهمتم الآن؟ هذا المقصود. نعم. وفي الظهار تردد. الرابعة، المسألة الرابعة، إذا عجز عن العتق، عن العتق أين في الكفارة المرتبة؟ نتكلم مازلنا حول الكفارة المرتبة. إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم حتى لو كان لحظة واحدة بيوم واحد، صام وعجز عن العتق ثم صام ثم بعد ذلك تمكن من الرقبة، هل ينتقل إلى عتق الرقبة أم يواصل الصوم؟ ها؟ فهمت الآن؟ كيف تسمع؟ نوى الصوم وصام ولو بلحظة، أنا قلت ولو بلحظة واحدة، صام ولو بلحظة واحدة، بعدها الآن صام لحظة واحدة ثم تمكن من وجدان المال، وجد المال، كيف هنا؟ نعم. ثم شوف، إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما أي ما يعتق لم يلزمه العود، يعني لا يجب عليه الرجوع إلى العتق بل يمضي في الصوم. نعم. وإن كان أفضل، وإن كان الرجوع إلى العتق أفضل. نعم. وكذا لو عجز عن الصوم، نفس الكلام نفس الكلام، لو عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم زال العجز، نفس الكلام ياسين، لا يجب، لا يلزمه العود إلى الصيام. ما هنا كلام آخر، يعني هل أنه يجب عليه إتمام الشهرين المتتابعين أو أنه لا، بمجرد الصوم يجب يحق؟ ما أدري لحد الآن، ما رأيت يعني. الخامس إن شاء الله، لأنه ما متأكد منها يعني. نعم. الخامس، لماذا يفعل هو من الأول يعني؟ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الخامسة، لو ظاهر ولم ينوي العود، هذا شخص يظاهر من زوجته وما ينوي أنه يعود إليها فأعتق، هل يحق له العود إليها؟ لا. لماذا؟ لأن العتق لم يقع عن الظهار. هيك واحد هو وعكنا. نعم. الخامسة، لو ظاهر ولم ينوي العود، لم ينوي العود إلى زوجته، نعم، فأعتق عن الظهار. قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي: لا يجزئه، يعني لو عاد إليها لا يجزئه هذا. نعم. لأنه كفر قبل الوجوب، وهو حسن، لأنه لم يجب عليه الكفارة حتى. هو متى يجب عليه الكفارة؟ يجب عليه الكفارة بالعود، فيما إذا أراد العود إليها، وهنا لا يريد العود، فكيف يكفر عن شيء ليس بواجب؟ السادسة، لا تدفع الكفارة إلى الطفل، لا. يعني الكفارة هل تدفع إلى الطفل؟ تعرف لماذا؟ لأنه ليس له قبول التمليك، ليس قابلا للتملك، والتملك شرط في أفراد الكفارة، شرط في أفراد تسليم الكفارة، هنا لا يعتبر. نعم. السادسة، لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأنه لا أهلية له، لا أهلية له لقبول التمليك. نعم. وتدفع إلى وليه، تدفع إلى ولي الطفل، هو يتولى صرف الكفارة على الطفل. السابعة، لا تصرف الكفارة إلى من يجب نفقته على الدافع. الكفارة لا تدفع إلى الأب، كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك، لأنهم أغنياء بالدافع. ليش أغنياء بالدافع؟ أغنياء لأنه واجب، لأنهم واجبوا النفقة، لأنه يدفع عليهم وينفق عليه. وتدفع إلى من سواهم، إلى من سواهم ممن لا تجب نفقته، كالأقارب مثلا، الأقارب مثل الأخ والأخت إذا لم يكن واجبنا، وإن كانوا أقارب. نعم. لكن بشرط أن يكونوا شو؟ مستحقين، مو أن يكونوا غير مستحقين، مو أغنياء. الثامنة، إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس. شوف هذا اللي أنت ذكرت، بمعنى شو؟ يجب أن يكفر أولا ثم يعود فيجامع. المسيس بمعنى الجماع، هذا مأخوذ من قبل أن يتماس، من قوله تعالى من قبل أن يتماس. المسيس بمعنى الجماع هنا، فيجب أولا الكفارة قبل أن يمسها، قبل أن يجامع زوجته لا بد من التكفير ثم يعود. أحسن، هذا فيما إذا وجب عليه شهرا متتابعا. أحسن، نعم. إذا وجب الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس، سواء كفر بالاعتاق أو بالصيام أو بالإطعام، لا بد أن يتم الكفارة ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجماع، لا بد أن يدفع الكفارة. التاسعة، إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد، يعني أما عتق أو صيام أو إطعام، واحد من هذه الأمور الكفارة المخيرة هذه، أما عتق أو صيام أو إطعام، نعم. ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين، يعني مثلا يصوم شهر ويطعم 30 مسكين، ما يصير، لابد من الجنس الواحد. أحسن، لابد من لا مو نصف رجال، يصوم شهر الآن ما في عتق، يصوم شهر ويطعم 30 مسكين ما يصير. ليش؟ لأنه ما جاء بالمأمور به، لعدم امتثاله المأمور به في الكفارة. العاشرة، لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال. ليه؟ الخصال ما هو؟ شوف، من سألني قبل قليل أنه يصير يدفع فلوس؟ طالما ذمتك مشغولة بإطعام 60 مسكين لابد من إطعامهم، لأنك تدفع المال، لأنك تدفع المال. ديك في الفدية، هنا في الكفارة يختلف في مسألة الكفارة، فلا بد من دفع ماذا؟ دفع الإطعام، لا بد من هذا. أحسن، لا بد. إذا وجب عليك العتق لا بد من العتق، مو أنك تدفع قيمة العبد، لا، لا بد من العتق. في هذه الحالة لا، ما في عتق الآن، ينتقل إلى الفرض الثاني. الفرض الثاني وهو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ست. لا يجزئ دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها. خلينا نخلص هذا. الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة، قال الشيخ الطوسي: من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق. يعني مثلا أنت تعرف الأشهر الحرم ما هي؟ ذو القعدة وذو الحجة أو محرم، رجب، مو هيك؟ فشخص قتل في رجب مو من الأشهر الحرم، يجب عليه صيام شهرين، لكن إذا صام شهرين مو يجد عيد بهن؟ هذا يقول حتى لو كان فيها. طيب، شخص قتل في ذو القعدة يجب عليه صيام ذو القعدة وذو الحجة وإن كان في ذو الحجة أيام التشريق اللي هي أو العيد، يجب عليه. هذا على قول الشيخ الطوسي، لكن على قول المحقق لا. ومن قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية الزرارة. والمشهور عموما منع من صوم شهر في الكفارة يعلم أنه يفطر خلاله. نعم. الثانية عشر، المسألة الثانية عشر، عشرة، كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز يعجز عن صوم الشهرين المتتابعين، صام كم؟ 18 يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا شيء عليه، والحمد لله.